وسلم على فقرة الحكم لو لم يكتب غيرها سيدنا ابن عطاء إلا لكفه. يعني خلاصة الحكم كلها بل خلاصة علوم أهل الطريقة والحقيقة هي في الحكمة اللي هنقراها النهارده، بحيث لو ما قريتش حاجة تاني وتحققت بهذا الموضوع يكفيك. وكانت موضوع النهارده كان ليه مقدمة امبارح ساعة، يعني احنا قبل ما نخش ليها قعدنا ساعة امبارح نقول المقدمة دي، لكن النهارده هنخش بقى في الموضوع ولن نعيد ما تكلمناه بالأول. لا معلش مفيش ملخص، لو دخلنا في الموضوع مش هنطلع منه، احنا ما عرفناش نطلع منه الا بعد ساعة امبارح. فخلينا بقى ايه اقوله لك بيني وبينك او يدوك الشريك ابراهيم يدعي لك. الحمد لله. يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين، الفاتحه لسيدنا ابن عطاء الله ولارواح مشايخه وتلامذته ومحبيه ولارواح جميع المسلمين وابائنا ومشايخنا في جميع اقطار الارض الى يوم القيامه. اقول لك بعد الفتح احنا كنا قلنا ان سيدنا ابن عطاء الله ده كان قاهري، ولد في القاهره ودفن فيها، مدفون هنا في الفساتين كده مسجد بناهوله سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود، وكان اوصى ان هو يدفن بجواره لكن لم ينفذوا وصيته اهل بلدته وخدوه رغما عن وصيته ودفنوه بلد، وهذا لا يليق. المفروض تنفذ وصيه الانسان في حال وفاته بعد وفاته، لكن للاسف ما نفذوش وصيته ودفنوه في بلده، وان كان هو كان موفق انه يدفن بجوار سيدنا ابن عطاء الله، وكان حقق له كتب كثيره. هو سبب حب الشيخ عبد الحليم محمود لابن عطاء الله انه حقق له كثير من الكتب، من بينها مثلا شرح الحكم لابن عباس النفري كان حققه سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود، فيعني بقى في صله روحيه بينه وبينه لما حقق هذا الكتاب، فوجد ان هو مدفون في مكان كده لوحده، فبنى حوله يعني خد حته ارض بجواره وبنى مسجد فخم والحق فيه الضريح واوصى ان هو يدفن بجواره. انا لما قريت الحكم دي سنه 87، يعني انا وصاني شيخي ان انا اقرا الحكم دي سنه 80، اشتريتها وما قريتهاش لان كنت مشغول في المذاكره كنت حاجات دي لحد سنه 87 قراتها 87 بدات اقرا. فلما حبيتها دورت على فين سيد ابن عطاء الله عشان اروح ازوره حبا، فعرفت مكان مره باخدك بقى دورت يعني هناك في الطريق، عارف الاوتوستراد اللي يودي على فقر قريش، في هناك المتجر الالي هيقابل، هو بقى ايه في الصحراء دي اللي على شمالك، يعني ترجع ترد ثاني وفي طريق كده معبد صغير تخش توصلك يعني، هتمر على قبر طه حسين، طه حسين تلاقي برضه في قبر كده مكتوب عليه طه حسين، وبعديه تلاقي مسجد سيد ابن عطاء. المهم سيدنا ابن عطاء الله بيقول ايه بقى في الحكمه دي؟ كان اسكندريه، ليه اسكندراني؟ لان شيخه سيدي المرسي ابو العباس كان اسكندراني قاعد اسكندريه، فسموه ابن عطاء الله السكندري لانه كان شيخه من اسكندريه، وكان يتردد كثيرا على شيخه في اسكندريه، لكن هو اصلا قاهري الاقامه والمنشا والايه ودفن فيه رحمه الله. وكان مات سنه 702 او 704 هجريه. معروف على مستوى جميع انحاء العالم كتب سيدنا ابن عطاء الله يعرفها، حتى المستشرقين اللي بيبحثوا في التصوف الاسلامي حافظين الحكم وهم كفار. يعني فهو معروف يعني عند العلماء. ومؤلفاته قليلة لكنها عميقة، وعشان كده أثرت الناس، ما ألفش كتب كتير. يعني ليه كتاب اسمه التدبير في إسقاط، التنوير في إسقاط التدبير، الكتب العظيمة. يجب إن كل مسلم يقراها، ويقراها كذا مرة عشان يعرف يفهم الدنيا فيها إيه. وحكمة الله سبحانه وتعالى في الأسباب وفي التدبير وفي الخلق وفي الأمر وفي الشريعة وغير ذلك. كتاب عظيم اسمه التنوير في إسقاط التدبير. نيجي احنا على اي حال في موضوع النهارده. يقول الكون الأكوان وجود واجب لغيره، أما الله فهو واجب لذاته، فالله سبحانه وتعالى لا يستمد وجوده من أحد، بل وجوده مستمد منه لأنه مستغن عن الخلق. الوجود صفة قائمة بذات الله عز وجل، أما كل ما سوى الله فوجوده مستمد من الله، وده شيء معلوم. فلولا إمداد الله إلى الأكوان ما ظهرت الأكوان، فالكون في الحقيقة عدم، ظلمة، لأن الظلمة عدم والنور وجود، والأنوار هي التي تظهر الأشياء. فلولا إمداد الله إلى الأكوان بإرادته كن فيكون ما ظهرت الأكوان، فالكون في الحقيقة الذي نحن فيه الآن، والذي فيه الملائكة، والذي فيه عالم الغيب والشهادة، وعالم الغيب هو الملكوت وعالم الشهادة والملك، أو عالم الغيب هو ما لا تراه بحواسك كعالم الملائكة والجن والجنة والنار والسماوات العلى، وعالم الملك هو ما تراه بحواسك. فهذه العوالم جميعها ظلمة لا ظهرت إلا بنور الحق. الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. وقلنا أي ظرف مكان أو زمان في مقدمة الأمر إذا تعلق بالله عز وجل فرغ من مضمون الزمان والمكان، لأنه خلق الزمان والمكان، لأنه خلق الظرف والمظروف سبحانه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نفهم من في دي إنها مش بمعناها الظرف، إنه حواه المكان والزمان، أنه تخلل ودخل في السماء أو في الأرض، وهو معكم أينما كنتم. مع المعية هنا لا تحمل معناها المكاني أو معناها الزماني، لأن الزمان والمكان ظرف، والله خلق هذا الظرف، فيستحيل أن يحل في ظرف المخلوق، لأنه ينبني عليه المحال العقلي. إيه هو المحال العقلي؟ وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاج إلى ما هو مستغن عنه، واضح؟ وده محال عقلي. إزاي ربنا يبقى مستغني عن شيء ومحتاج على الشيء في نفس الوقت في آن واحد؟ يقول أنا محتاج ومش محتاج، أنا موجود ومش موجود في آن واحد، وحال عقل. فإذا الله سبحانه وتعالى حواه زمان أو مكان لكان مظروفا وكان محتاج لهذا الظرف، والله مستغن عن كل شيء، بل خلق هذا الظرف أصلا الزمان والمكان، فيستحيل أن يكون محتاج للظرف مستغن عن الظرف في آن واحد، يستحيل. ولذا يجب أن تفرغ الظرف من مضمون الزمان والمكان إذا نسب إلى الله، واضح؟ دي مهمة جدا، ودي كان خلاصة مقدمة الأمر. لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيه الحركة، فيها مضمون الزمان والمكان، لأن الحركة هي علاقة الزمان مع المكان. فينزل الله، يبقى لازم أشيل من كلمة ينزل أفرغها من مفهوم الزمان والمكان، أي أنه نزول بلا حركة، لأن الحركة دليل التغير، والتغير دليل الحدوث، والحدوث هي سمة الخلق. والله خالق، لأن في محال عقلي يمنعني أن أنا أحمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي الذي يحوي على زمان ومكان وهي الحركة، واضح؟ فدي نقطة أهم. الكون بالقلب، بنور القلب، لكن في ناس عندها عمى قلب. وعند كده في راجل كاتب في مقالة في الأهرام يوم الأحد الماضي بيقول نرجو تنقية التراث مما علق فيه من الأشياء التي لا تليق، زي ربنا ينزل السماء الدنيا، ايه الكلام ده؟ وبيتبع الكلام، فهو قاعد يقول ان ازاي يقول له يسوى له عينه، يعني عايزين نمسك القرآن ننقيه على كلامه الجاهل، وفتاكم نكتب كلمة يد من القرآن وعين من القرآن ونكتب كلمة ينزل في الأحاديث النبوية والكلام الفارغ اللي هو ايه في مخه ده. ليه؟ لانه ما قعدش قاعدة زي دي مع الشيخ يقول له ان هذه الاشياء اذا اتصلت بالله فرغت من مضمونها الزمان والمكان. لو قعد كان استريح. لكن هو للأسف اعتمد على نفسه، ومن اعتمد على نفسه ضل. لازم يعتمد على فهم الصالحين والعلماء والصحابة وسيدنا رسول الله الذي فهمه للناس، لان هي سلسلة متصلة. فالكون كله ظلمة، وانما اناره ظهور الحق فيه. اذا فيه تشيل منها معناها الزمان والمكان، لانه لا يحل فيه، واضح؟ ولكن هي تجلي الصفات، تجلي الصفات. الحدوث فيه الحركة، والحركة دليل الحدوث، والحدوث دليل التغير، والله دائم باقي لا يتغير. والتغير سبب تأثير الزمن على ايه؟ على الشيء. والله ليس خاضع تحت ايه؟ طائلة الزمن. فالزمن لا ليس له سلطان على الله، بل الزمن هو الذي خلقه سبحانه. الزمن مخلوق، وكذلك المكان مخلوق. هدي لك مثال. طيار الكهربائي وهو ماشي لحد ما يوصل للتلفزيون تيجي الشاشة تنور. قبل التيار الكهربائي ما يمشي كانت ايه؟ الشاشة ظلمة. فلما جاء الامداد والمدد ظهرت الانوار، ظهرت الصورة للشاشة، واضح؟ هذا التيار الكهربائي هو مدد الله الى الاكوان للوجود. فاذا انقطع الامداد صارت الى ظلمة عدم كما كان. ده بس صورة تقريبية، لكن لا علاقة بتيار الكهربي مع الصورة اللي ظهر اصلا. لم يحل الكهرباء داخل الصورة اصلا، واضح الكلام؟ ولكن في نفس الوقت هي قريبة منه بعيدة عنه في ان واحد. وهذا تقريب وليس تحديد، مجرد تقريب. الروح من الانسان، الروح في الانسان تشعر بها فهي ظاهرة، تحس تقول اه ده حي وده ميت، ولكن هل تراها بحواسك؟ لا تراها، ولكنها قريبة من الجسد قرب، وفي نفس الوقت بعيدة عن الجسد بعد. فهي بعيدة في قربها، قريبة في بعدها. وده شيء مخلوق من خلقه الله واصطفاه وجعل له بعض الصفات التي تقرب الى عقلك ان يقول وهو اقرب اليك من حبل الوريد. قرب لا مكان فيه، ولكن قرب حقيقي. اهل الحجاب يقولوا بالصفات، واهل المشاهدة يقولوا بالذات. فهو قريب بذاته بغير حلول عند اهل المشاهدة، وهو اقرب اليك من حبل الوريد. وقريب بصفاته عند اهل الحجاب، اي بقدرته واحاطته، بغير حلول ايضا. ولم يقل احد لاهل الدليل ولا اهل المشاهدة ولا اهل الحجاب بان الله حل في الاكوان، لان الاكوان ظلم عدم اصلا. فهل يحل في العدم؟ عدم، مفيش حاجة، مفيش حاجة. يبقى في حاجة؟ يستحيل، واضح؟ ثم يقول مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. الله، الله هو القهار، قاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى من قهاريته حجبك بغير حجاب. لم يخلق حجاب اصلا بينك وبينه، ولكن حجبت بغير حجاب، وهذا من قهارية الله عز وجل. لان لو كان هناك حجاب لكان الله محجوب، يبقى مقهور، والله قاهر. فيستحيل ان يكون هناك حجاب على الله. حجب نفسه اي قهر نفسه بحجابه، يستحيل. ولكن من قهاريته أن حجبك عنه بما ليس موجود معه. سبحان جميلة حكمة قوية تتهم. كان الله لم يكن شيئا معه وهو الآن على ما عليه كان، لم يطرأ عليه تغير بعد الأكوان. سبحان كل شيء هالك إلا وجهه. شوف هالك دي عند علماء اللغة يقول لك يعني في الحال وفي الدوام، في الحال وفي الدوام، يعني اسم الفاعل يدل على الحال والدوام. أما أقول إيه قائل، يبقى أنت قائل دلوقتي ومستمر في قولك. نائم، يبقى أنت نائم دلوقتي ومستمر في نومك. اسم الفاعل يدل على الدوام مع قيام المعنى في الحال. فكل شيء هالك اي هالك الان، اي نحن الان في عدم لولا امداد الله لنا. هذه آية قوية تدلك على ان لا تركن الى الاكوان ولا تركن الى سوى الله، لانك اذا ركنت الى سوى الله ركنت الى عدم. ألا كل شيء ما خلا الله باطله. حديث اللي هو ايه شعر لبيد، شعر لبيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استدل به وأعجبه صلى الله عليه وسلم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، باطل يعني ولا حاجة، يعني ما فيه، إن فتشته لا تجده شيئا. كيف يتسوق كيف يتصور؟ وبعدين بيكلمك بقى بدليل. هو قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى بقهريته حجب الاكوان عنه بما ليس معه. حتى الملائكه لا ترى الله. قدام ما تفتكرش ان الملائكه يعني قاعده كده شايفه ربها كده بالحواس. فكل ما في الاكوان من ملائكة وإنس وجن وكل المخلوقات محجوبة عن الله بما ليس مع الله. فالمحجوب أنت بقهارية الله وليس الله هو المحجوب. واضح؟ لو ما أنت مش مصدق هيجيب لك يرد عليك بالحكمة اللي بعدها. بيقول لك كيف تتصور أنه محجوب؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور بعقلك المريض إن الله يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ يبقى لازم تستبعد وجود الحجاب بدليل عقل واضح مش عايز مناقشات. كيف يتصور وجاب لك 10 أدلة، جاب لك 10 أدلة على عدم وجود الحجاب على الله. أول دليل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء. الثالث كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل كل شيء. الرابع كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء. مش مشاور على كل شيء. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء. شيء من في دي المعنى الظرف، أنا بقول لك أهو، وهو الذي ظهر في كل شيء. وعشان كده تقول رأيت الله في الأكوان، لا تقصد فيه بمعنى المعنى الظرف، رأيت الله في كل شيء، لا تقصد برضو المعنى الظرف. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء؟ هو الظاهر والباطن، فهو الباطن في ظهوره، الظاهر في بطونه. سبحانه أنت الظاهر، لما سيدنا رسول لك ينادي ربه يقول إيه؟ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء. شوف كلام سيدنا رسول الله المنور، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء؟ الخامس، الدليل الخامس، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ الثالث، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ لو كان في شيء هيغطي على الله فربنا هو الظاهر، هيتبص تلاقي ربنا يظهر لأنه هو الظاهر وهو أظهر من كل شيء. لم يظهر شيء إلا بإظهار الله له، فهو الظاهر سبحانه وتعالى. فلو تصورت إن في حجاب يمنع، فالله سبحانه وتعالى أظهر من هذا الحجاب فلا يمنعه حجاب، واضح؟ هو أظهر من كل شيء. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ جميلة. إذا كان هو واحد متصور إن معه حاجة تانية بتحجبه، يبقى معه اثنين، يبقى هما اثنين، واحد وحجاب يحجبه، لكن ده ليس معه شيء. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ ده الدليل السابع. الدليل الثامن، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ وهو أقرب إليه من حبل الوريد. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكلم به نفسك في صدرك من جوه سبحانه. قرب ليس فيه حلول، قرب ليس قرب مكان لأنه مستغن عن المكان، ولكن قرب مكانة. والدليل التاسع، كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولا لما ظهر وجود كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه. لولا الله ما ظهر أي شيء. قالت العاشرة، ست جميلة العاشرة، هتنبسط منها. أنا مكتبها إيه؟ هتغيرها. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ إذا كنت أنت عدم، أنت من الكون والكون ظلمة، والظلمة لم يظهرها إلا بإظهار الله له، فأنت عدم، عايز ربنا يظهر في العدم؟ يجتمع الوجود مع العدم؟ يبقى محال عقلي، تبقى مجنون. لو تصورت إن ربنا هيظهر في الأكوان تشوفه كده بالعيان، تبقى مجنون، لأن الأكوان عدم، ولا يجتمع العدم مع الوجود، يا مجنون. اللي هو عايز ايه؟ يتصور انه متصور انه يرى ربه بحواسه في الاكوان، فالاكوان عدم، واضح؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ لن تراني، لن تراني وانت محصور في الاكوان التي هي حقيقتها عدم، فكيف يحل في العدم وهو الموصوف بالقدم؟ يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ ازاي يبقى فيه وما فيش؟ ازاي يطرى على بالك انت يا راجل عاقل اللي معاك شهادات وتقول هو فين ربنا؟ ده السؤال ده دليل الجنان، ده دليل الجنان ان هو متصور ان هو له وجود ذاتي. سائل هذا السؤال في حين ان سائل هذا السؤال من الاكوان والاكوان كلها عدم، ليست لها وجود ذاتي، اللي اوجدها ارادة الله لها مع دوام الامداد فظهرت، فانت لولا الامداد لصرت عدما، فكيف يجتمع الوجود مع العدم؟ مستحيل عقلي. ويقولوا مات مجنون. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ ام كيف يثبت الحادث مع من له وصف الكذب؟ حته حلوه دي، لم تراني. سيدنا موسى ايه؟ حادث، حادث يعني مخلوق. كيف يثبت المخلوق مع من له وصف القدم؟ لا يجتمعان. القديم والحادث لا يجتمعان، متناقضان. والمتناقضان لا يجتمعان. فكيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ وعشان كده لما سيدنا ابراهيم قال ايه؟ سيدنا موسى قال ايه؟ ارني انظر اليك. قال لن تراني. لن تراني. لانه كيف يجتمع الحادث ويثبت مع من له وصف القدم؟ محال، محال عقلي. واخد بالك ازاي؟ محال عقلي في هذه الدنيا. ولكن رؤية الله، رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة عقلا، ولكن في ظروف اخرى. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، حيث يمن الله عليك بجسد في الجنة لا يفنى. فلما يمن الله عليك بنعمة البقاء والديمومية تصير باقي، فإذا صرت باقي يستطيع الباقي أن يرى الباقي. ولذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سيدنا رسول الله جسد باقي يا بني، جسد النبي جسد باقي، لأن الأرض لا تأكل جسد. فهمت ازاي؟ فرسول الله رآه في الإسراء والمعراج، ولم يره إلا في مكان يتحمل التجلي، لم يره على الأرض، ولكن رآه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى بإقدار الله لنبيه. فجسد النبي باقي، فالباقي يرى الباقي. ولذا أهل الجنة يرون الله، لأن يمن عليك بجسد لا يفنى، بجسد خرج عن دائرة الزمان والمكان. عشان كده انت في الجنة هتفضل 33 سنة ما تكبرش الى ما لا نهاية. ليه ما بتكبرش؟ لان ما فيش زمن. طالما ما فيش زمن تفضل زي ما انت، لو توقف الزمان تفضل زي ما انت. فيها زمن تاني لان ما زالت حياة برزخية، ليها زمن برضه، لكن احنا ما نعرفوش. لكن الخلاصة ان اهل الجنة هيبقوا في مكان حيث لا زمان، فلما يصيروا حيث لا زمان يمن الله عليهم بصفة الديمومية، فيتجلى الباقي على الباقي. واضح؟ ودي رحمات كبيرة. وعشان كده في الدنيا لا ترى الله الا بعيني قلبك التي هي عين الروح التي هي باقية دائما. ولذا اهل المشاهدة يرون الله بقلوبهم ولا يرونه باعينهم، لان اعينهم حادثة والقلوب محل فيها الروح والسر، والروح باقية دائما ولكن تنتقل من حال الى حال. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ ام كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ وهنا راح نوصلك في كل الحكم السابقة الى حضرة الله عز وجل. الاول علمك السلوك ولا تعتمد على العمل، وعلمك بعد كده انك انت لا تتمنى ما لم يقمك الله فيه، ولا تشغل نفسك بما دبره لك، ولكن اشغل نفسك بما هو مطلوب منك. ثم بعد ذلك لما رباك الى هذا رقاب الى معرفة الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى موجود معك، معية لا زمان فيها ولا مكان، قريب منك، قرب لا زمان فيه ولا مكان، وان الله سبحانه وتعالى ليس بمحجوب بل انت المحجوب، ذلك وانكشفت لك الحبب ووصلت الى الحضرة بدأ يكلمك بعد ذلك على اداب الحضرة اي الحضور مع الله. ودي ان شاء الله بعد كده احنا بكرة على فكرة يوم الختمة هندي الدرس بتاعنا بعد الختام علشان الناس اللي حييبوا وما حضروش المقدمة دي كلها يمكن لو سمعوا الكلام ده يغموا عليهم ولا يتضايقوا ولا يقول الدكتور اللي بيقول تخاريف لان انتوا خدتوا الموضوع بالتدريج كل يوم بتسمعوا حبة لحد ما ايه النفوس تأهلت لسماع مثل هذه المعاني. فلو جبت واحد لسه اول مرة يخش يمكن ايه يزعل مننا ولا حاجة ويزيد دينا الظن يقول لك شوية عالم درويش واخد بالك واحنا يا ريت احنا طول نبقى درويش. فاحنا ان شاء الله هنخلي الدرس بعد العشر ركعات الاولى بكرة وهنختم في العشر ركعات الاولى ندي الدرس وبعد كده عشان الناس تروح اللي هم ايه يعني مش عايزين يفهموا الكلام ما يجراش حاجة في ناس ما تحبش تفهم الكلام عندها ارتكارية مش في واحد كده ياكل حاجة اكلة مباحة شرعا لكن تعمله ارتكارية فتبقى ممنوع عليه. برضو في بعض المعاني القوية في الدين جميلة لكن مش كل الناس عندها قابلية تذوقها وده ما يضرش مسلم برضو حبيبي على عينه وعلى راسه لان مش شرط يتذوقها مش شرط هذه المعاني على فكرة يتذوقها كل مسلم ناجي لكن المسلمين الناجين دول كتير لكن هذه المعاني يتذوقها اهل ايه اهل القربة. وعشان كده قال لك ايه سيدي ابو الحسن الشاذلي بيقول الاعتراف بنا ولاية اول درجة من درجات الولاية انك تعترف ان ربنا ليه اهل خصوص واضح دي اول درجة انك انت بس تعترف انك انت ولا حاجة وفي ناس ربنا اجتباهم وعلمهم حاجات انت ما تعرفها اول ما تعرف كده وتسلم دي اول درجة في الولاية لانك هتغنى وتقعد وتتعلم تقوم توقف انما دول ما انت ماشي عرض تهزم عليك يا انا فاهم كل حاجة العالم دي تخاريف يقولوا كلام فارغ ما مش فاهمينه ايه العك ده صعبوا الدين ده عملوا مش عارف ايه يفضل طول عمره محروم من الولاية لكنه من اهل اليمين مسلم برضه على عينه هو اوعى تزعل منه ولا تتخانق معاه لان دي امور تذوقيه انت بتاكل اكله طعمها حلو في بقك هو بياكلها يقول لك دي مره تتخانق معاه وتضربه علقه علشان تقول له لا دي حلوه خلاص يا سيدي مره ما تاكلهاش بس بسيط فهمت ازاي لكن يبقى حبيبك برضه مش تقعد تناكس معاه فتعلم الادب مع المسلمين ان شاء الله غدا باذن الله نتكلم على اداب الحضر احنا كده خلصنا اول باب في الحكم هي الحكم تزيد على 600 حكم